وقد يترك الحرام بحرام آخر فليكن الشيء حراما واجبا ولتكن الصلاة حراما إذ تحرم إذا تحرم ولتكن الصلاة حراما إذا تحرم بها من عليه الزكاة وهذا باطل. فإن قيل فهل الإباحة تكليف؟ قلنا من قال التكليف الأمر والنهي فليست الإباحة كذلك، ومن قال التكليف ما كلف اعتقاد كونه من الشر فهذا كذلك، وهذا ضعيف إذ يلزم عليه جميع الأحكام. ذكر المؤلف لهذا الباب في القسم الثالث خمس مسائل. المؤلف القسم الثالث أي من أقسام الأحكام التكليفية المباح، يعني تقدم معنا اثنان الواجب والمندوب، والمباح على طريقة الفقهاء عند الأصوليين يقولون الإباحة، يقولون الإباحة. والمباح في اللغة مأخوذ من باحة بمعنى اتسع وانتشر، منه قال باح بسره داعه انتشر خبره، ومنه الباحة في البيت وهو المكان المتسع فيها. وأما في الاصطلاح فقد عرفه المؤلف بقوله وحده أي تعريفه ما أذن الله، ما المراد بها الفعل الذي أذن الله في فعله وتركه، وقوله ما أذن الله في فعله يخرج به الحرام فإنه لم يؤذن في فعله، قوله وتركه يخرج به الواجب فإنه لم يؤذن في تركه، قوله غير مقترن بدم فاعله وتاركه تأكيد لذلك، ولا مدح يخرج بكلمة ولا مدح المندوب والمكروه، لأن المندوب يمدح فاعله والمكروه يمدح تاركه. وذكر الذم هنا لا فائدة له، لو قال غير مقترن بمدح فاعله وتاركه فكان أولى، على أن هذا التعريف تعريف للشيء بأثره ونتيجته، ولذلك يمكن أن يقال ما أذن الله في فعله وتركه على السواء، أو ما سوى الله بين فعله وتركه، الفعل الذي سوى الله بين فعله وتركه. وكما تقدم معنا أن المحل الذي يحكم عليه بحكم قد يتغير حكمه لتغير ما يقترن به، فحينئذ يصبح حكما آخر. فالأكل في الأصل مباح، لكن إذا نوي به التقرب لله بالتقوي على الطاعة ينتقل إلى أن يكون مندوبا أو واجبا، حينئذ الحكم لم يتغير لذاته وإنما تغير بتغير علته. المسألة الثانية، هل المباح من الشرع؟ تقدم معنا أن الأحكام تنقسم إلى أحكام شرعية وأحكام عادية وأحكام لغوية وأحكام عقلية، فهل المباح حكم شرعي أو أن المباح حكم عقلي؟ لأن فهمنا المراد بالمسألة. ولعل من منشأ الخلاف هو حكم الأفعال قبل ورود الشرع في المسألة الآتية، فإن من قال بأن حكم الأفعال قبل ورود الشرع على الحظر أو ليس لها حكم لم يثبت كون المباح حكما شرعيا، وإنما الخلاف نشأ عند من جعل حكم الأفعال قبل ورود الشرع على الإباحة. وتحرير محل النزاع أنهم اتفقوا على أن الإباحة حكم، ولكن اختلفوا هل هو حكم عقلي أو حكم شرعي. وأما بالنسبة للأقوال فذهب الكعبي إلى أن المباح حكم عقلي وليس حكما شرعيا، واستدل على ذلك بأن الإباحة ثابتة قبل ورود الشرع، فالشرع لم يغير من الحكم شيئا، بالتالي لا يصح أن نثبت نسبة الإباحة إلى الشرع لأن الإباحة ثابتة قبله. ومن ثم فإباحة الشيء معناها إبقاء حكم الشيء على ما كان عليه قبل ورود الشرع. القول الثاني أن الإباحة حكم شرعي، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وذلك لأن الشرع قد صرح بالإباحة في مواطن، كما قال المؤلف هنا قلنا الأفعال يعني المباح، قلنا الأفعال يعني المباح، ليس المراد به أي فعل إنما المراد به الإباحة. قلنا الأفعال ثلاثة أقسام، النوع الأول أو القسم الأول قسم صرح فيه الشرع بالتخير بين الفعل والترك، كما في تخير النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل، أن يأتي لنا بمثال خير فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين الفاعل والترك. لا هنا الاستحباب سنة المغزى قبل، هذا على الاستحباب، نتكلم عن الأفعال المباحة. وضوء الأفعال الغالبة أيوة الشعر، هل فيه حديث تخير بين الفعل والترك ثانية يعني في مثل قوله عز وجل فإذا حللتم فاصطادوا، هنا اصطادوا فعل يدل على أو أمر يدل على الإباحة، فهنا قسم صرح الشرع به بحكم الإباحة، بالتالي لا شك أنه ينسب إلى الشرع أنه يكون حكما شرعيا. تحريم الأذخر قال إيش في حرم حشائش الحرم، ثم بعد ذلك استثناء الإذخر، فهنا فيه خطاب شرعي يدل على الإباحة، إذا وجد فيه خطاب شرعي دال على الإباحة دل ذلك على أن هذه الإباحة مأخوذة من الشرع. النوع الثاني قال قسم صرح، النوع الأول قسم صرح به الشرع بالتخيير بين الفعل والترك، فهذا فيه خطاب بالإباحة بالتالي يكون حكما شرعيا، لأن الحكم هو خطاب الشارع وقد وجد هنا خطاب الشارع. كيف نحصل لك بالنسبة لوضوء الكرة ما هو الضبط شيء تبقى توضع شيء كذا؟ جمهور أهل العلم على استحبابه، بالتالي الدخول بالفيما. القسم الثاني قسم لم يرد فيه خطاب بالإباحة والتخيير في ذلك المحل بعينه، لكن الأدلة العامة من أدلة الشريعة تدل على إباحته ونفي الحرج على من فعله، فهنا نقول هذه إباحة شرعية، هذه إباحة شرعية. وهذا النوع اجتمع فيه دليلان، دليل سمعي ودليل عقلي، وبالتالي يصح لنا أن نثبت كونه حكما شرعيا. النوع الثالث لم يأتي فيه دليل بخصوصه من أدلة السمع، هذا يحتمل أن نقول أن أدلة السمع العامة قد دلت على أن الأصل الإباحة، من مثل قول عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا الدليل دليل عام يشمل ما لا يتناهى من الأفعال، وبالتالي لا يوجد فعل إلا يكون قد دل السمع على حكم لوجود هذه القاعدة العامة. ويحتمل أن يقال لا حكم للشرع فيه، فهذا لا ينفي وجود حكم الإباحة في القسمين السابقين، وهذه المسألة سيأتي البحث فيها في الفصل الذي يليه. المسألة الثالثة حكم الأفعال قبل ورود الشرع، هل الأفعال قبل ورود الشرائع يحكم عليها بالإباحة أو بالحظر؟ المراد قبل ورود الشرائع. أما بالنسبة لأهل الفترات فلا يدخلون في هذه القاعدة، لأن أهل الفترة لهم حكم الجاهل في الشريعة التي وردت قبلهم، من ثم ليسوا مرادا، ليسوا مما يراد في هذه القاعدة. وقد حكى طائفة في تحرير محل النزاع أن النزاع لا يشمل ما فيه ضرر، حكوا الاتفاق على أن ما فيه ضرر فإنه لا يدخل في محل النزاع، بل هو متفق على المنع منه. وقال آخرون بل القاعدة تشمل الجميع، ولا دليل على تفصيل بين المنتفع به وغير المنتفع، وذلك لأن الانتفاع قد يكون على وجه محرم وقد يكون على وجه مباح، ولذلك يقول لا حاجة لذكر الانتفاع. أما بالنسبة للأقوال في المسألة فقد حكى المؤلف ثلاثة أقوال. من هذه المسألة في أي شيء؟ حكم الأفعال قبل ورود الشرع. طيب قبل أن ندخل في الأقوال، ما حكم الأفعال بعد ورود الشرع؟ الأصل فيها الإباحة، إذا لم يكن هناك دليل. حكم الأفعال بعد ورود الشرع إن كان فيه دليل حكمنا به ما ورد عن الشرع، إذا لم يكن فيه دليل فالأصل هو الإباحة. ما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله سبحانه إنما حرم ربي الفواحش الآية، وجه الاستدلال أنه حصر المحرمات الآتي، مثله قوله تعالى وتعالى واتل ما حرم ربكم عليكم، فإنه فيه دلالة أن المحرم محصور في المذكور، مثل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، هذا فيه دليل على أن التحريم مقتصر على المنصوص وأن ما عداه على الإباحة. ومثله حديث إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته. إذن هذه المسألة متعلقة بما بعد ورود الشرع، الأصل هو الإباحة. من الذي يستدل بهذا الأصل؟ هم الفقهاء. مع عامة الناس فإنه لا يصح لهم الاستدلال. لماذا؟ ليسوا أهل للاجتهاد ولا الاستدلال، ولأنهم لا يعلمون وجود المغير. هذا العصب قد يطرأ عليه ما يغيره، والعام ليس أهلا لمعرفة ما يغيره. طيب، إذن يبقى معنا المسألة الأخيرة وهي حكم الأفعال قبل ورود الشرع. اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة أقوال، ذكر المؤلف منها ثلاثة وأقال الرابع. القول الأول أن الأفعال قبل ورود الشرع على الإباحة، وقد اختاره طائفة من الحنابلة والحنفية، استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. دليل الأول أن هذه الأفعال تعود منفعتها إلينا، ولا يوجد ضرر على غيرنا ولا على غيري، ولا يوجد ضرر علينا ولا على غيرنا، وبالتالي يدل هذا على أنها على الإباحة. وهذا الاستدلال فيه ما فيه، لأن انتفاع الإنسان بما لغيره احتاج إلى دليل يدل على إباحته. استدلوا على ثانيا بأن الله خلق هذه الأعيان لحكمة، ولا يجوز أن تكون تلك الحكمة عائدة إليه سبحانه، لأنه غني، ومن ثم لم يبقى إلا أن نكون نحن من ينتفع بها، ومن ينتفع بها يباح له ذلك الانتفاع. القول الثاني بأن الأفعال قبل ورود الشرع على المنع والحظر حتى يأتي الدليل يدل على إباحتها، استدلوا على ذلك بدليلين. دليل الأول أن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح، وهذه الأعيان ملك لله، فلا يصح لنا أن نتصرف في ما تعود ملكيته إلى الله عز وجل إلا بإذن منه. أجيب عن هذا بأن الله عز وجل لا يتضرر بانتفاعنا بهذه الأفعال، ومن لا يتضرر بانتفاع الآخرين بما له فإنه لا يحسن منه أن يمنع الآخرين من الانتفاع بماله. من أمثلة هذا ظل الجدار، قال صاحب البيت لا يستظل أحد بجدار بيتي، فنقول هنا لا ضرر عليه في مثل ذلك، وبالتالي لا يحسن من هذا التصرف. والدليل الآخر أن هذه الأفعال قد تكون ضارة، وليس من شأن العقلاء أن يقدموا على ما يحتمل أن يكون ضارا، وبالتالي يدل هذا على عدم جواز فعل هذه الأفعال. وذكر المؤلف القول الثالث لأبي الحسن الجزري أو الخرزي، قيل بأنهما اسمان، لقبان له بالجيم والخاء، والوطائفة الواقفية، المراد بذلك من يرى وجوب التوقف. قالوا لا حكم لها، أي لا يوجد حكم لهذه الأفعال التي ينتفع بها. وقالوا السبب في هذا أن معنى الحكم هو خطاب الشارع، وقبل ورود الشرع لا يوجد خطاب. منشأ الخلاف في هذه المسألة هو هل العقل يحق له الحكم أو لا، من قال العقل يحكم في الأشياء بالإباحة والحظر قبل ورود الشرع، قال في أحد القولين الأولين. ومن قال العقل لا مدخل له في الأحكام، قال لا يصح أن نثبت حكما في هذه الأفعال المنتفع بها. وقد ذكر المؤلف أن هذا القول الثالث القائل بأنه لا حكم الأفعال قبل ورود الشرع هو اللائق بالمذهب، والسبب في هذا أن العقل لا يثبت حكم التحريم ولا حكم الإباحة، والأولون إنما استدلوا بأدلة العقول، والعقول لا مدخل لها في مثل ذلك. وهناك قول رابع أرسله المؤلف، وهو أنه لا يوجد زمان قبل بعثة الرسل، ولا يوجد زمان قبل ورود الشرع. فمنذ خلق الله آدم أمره ونهى، فقال اسكن أنت وزوجك الجنة، وقال ولا تقربا هذه الشجرة. ولعل هذا القول الرابع هو اللائق بالمذهب، ولذا قال الإمام أحمد الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل علماء أو نحو هذا. فإن قال قائل أهل الفترات ماذا نحكم عليهم به؟ فنقول يحكم به، يحكم عليهم بحكم الجاهل الشرائع السابقة لهم. ما هي ثمرة الخلاف؟ قال المؤلف بأن ثمرة الخلاف هو استصحاب حكم الأصل، فإن من حرم شيئا فيصح له أن يستدل بأن يقول الأصل في الأفعال قبل ورود الشرع الحظر، وهكذا من أباح شيئا فإنه قد يقول مثل ذلك. مثال هذا في الفيل، لم يرد فيه دليل بنص جوازه وعدم جوازه، قد يأتي إنسان ويقول الأصل في الأفعال البشرية الحل والجواز على أحد الأقوال في هذه المسألة، مثلا الزرافة كذلك. وفي هذا نظر، في هذا نظر فيما دليل وقوع الاتفاق على أن الأصل في الأفعال بعد ورود الشرع على الإباحة. إذا قلنا الشرع قد جاء بأن الأصل في الأفعال على الإباحة، حينئذ ننتبه إلى ما قبل الشرع. ولعل مراد المؤلف صحة الاستدلال، هل يصح لنا أن نستدل بأي قاعدة بحكم الأفعال قبل ورود الشرع؟ كذلك من ثمرات هذه المسألة مسألة الاستصحاب، هل هو دليل عقلي أو دليل شرعي؟ أثبتنا حكما للأفعال قبل ورود الشرع، فيمكن أن نقول أن الاستصحاب من الأدلة شرعية ولا عقلية؟ إذا قلنا بأن الأفعال قبل ورود الشرع لها أحكام، فحينئذ هذه الأحكام أخذها من العقل، بالتالي يكون الاستصحاب عقليا. أما إذا قلنا بأنه لا حكم للأفعال قبل ورود الشرع، أو لا يوجد زمان قبل ورود الشرائع، فحينئذ لا يكون الاستصحاب حكما عقليا. ثمرة ثالثة في مسألة الفقيه الذي لا يجد دليلا. فقال طائفة ببناء تلك المسألة على هذه القاعدة، وفي هذا نظر، لأنه قد وقع الاتفاق على أن الأصل في الأفعال بعد ورود الشرع أن تكون على الإباحة. المسألة الرابعة مسألة عجز الفقيه عن الجمع أو الترجيح بين الدليلين المتعارضين. قد قال طائفة بأنه يحكم عليها بحكم العقل ثابت قبل ورود الشرع، والصواب أنه يحكم عليها بالأصل المقرر وهو حكم الأفعال بعد ورود الشرع. أمراض المسألة التي تليه الرابعة، المسألة الرابعة المباح، هل هو مأمور به أو لا؟ قدم معنا أن الأمر طلب الفعل، وبالتالي لا يوجد في المباحات أوامر، ليس المباح مأمورا به، وبهذا قال الجمهور، واستدلوا على ذلك بأن الأمر طلب الفعل، والمباح لا يطلب فعله، وإنما غايته أن يباح للناس أن يفعلوه. وذهب طائفة إلى أن المباح مأمور به، وهنا ننبه إلى إشكال عند الأصوليين، هم أنهم يذكرون أن المخالف في هذه المسألة هو الكعبي. الكعبي المعتزلي أخذنا عنه قبل قليل أنه يقول بأن المباح حكم عقلي، فكيف الآن يقول المباح مأمور به شرعا؟ هذا لا يصح اجتماعه، بالتالي الظاهر عدم صحة نسبة هذا القول إلى الكعبي وإن قال به طائفة. إن عرفنا أن قول الجمهور أن المباح غير مأمور به، القول الثاني أن المباح مأمور به شرعا، استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أنه قد وردت أوامر في الشريعة تحمل على الإباحة، مما يدل على أن الإباحة مأمور بها. أجيب عن هذا بأن حمل هذه الأوامر على الإباحة ليس على جهة الحقيقة بدلالة احتياجها إلى دليل، مثل قوله فاصطادوا، هنا أمر ومع ذلك على الإباحة، هم يقولون هذا دليل على أن المباح مأمور به. أجيب عن هذا بأن تسمية جعل الأوامر هنا على الإباحة من باب المجاز وليس من باب الحقيقة، ولذلك نحتاج إلى دليل يدل على صرف هذه الأوامر. الدليل الثاني لهم قالوا بأن ترك الحرام قد أمر الشرع به، والحرام يترك بفعل المباح، وبالتالي يكون فعل المباح واجبا لأنه يترك به الحرام، وما لا يتم ترك الواجب إلا بفعله وجب، كما تقرر عند الأصوليين. إيش؟ ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه تركه واجب فيكون حراما. وبالتالي يكون المباح واجبا مأمورا به لأنه يترك به الحرام. أجيب عن هذا إن هذا الاستدلال خاطئ. لماذا؟ لأن الحرام لأن هذا الاستدلال يلزم عليه أن يكون المباح واجبا، لأن ترك الحرام واجب، وبالتالي إذا كان الحرام لا يترك إلا بفعل المباح فعلى قاعدتكم يكون المباح واجبا، ويلزم عليه أن يكون المندوب واجبا أيضا لأنه يترك به الحرام، ويلزم عليه، وهذا اللازم باطل لأنه لا زال الفقهاء يفرقون بين المندوب والمباح والواجب، فدل هذا على عدم صحة هذا الاستدلال. كما أجيب عنه بجواب آخر، وهو أن الحرام قد يترك بفعل حرام آخر، فعلى استدلالكم يكون الحرام الثاني مأمورا به. ومثل قال: ولتكن الصلاة حراما إذا تحرم بها، يعني كبر تكبيرة الإحرام من عليه الزكاة، إذا وجب على إنسان الزكاة وجب عليه أن يدفعها، فعلى قولكم إذا تلبس في الصلاة على قولكم يكون التلبس بالصلاة حراما. مسألة، وبالتالي يترجح لدينا أن المباح ليس مأمورا به. المسألة الأخيرة: هل الإباحة تكليف؟ فرقوا بين التكليف والأحكام التكليفية. المباح من الأحكام التكليفية عند جماهير أهل العلم خلافا للكعبي كما تقدم، لكن هل هو تكليف أو لا؟ هل تدخل الإباحة في أقسام التكليف أو لا؟ هذه المسألة وقع الاختلاف فيها بين الأصوليين، ومنشأ الاختلاف هو الاختلاف في حقيقة التكليف، فمن وسع التكليف أدخل المباح فيه، ومن ضيق التكليف أخرج المباح منه. ومن هنا لا بد أن نعرف حقيقة التكليف ومعنى التكليف حتى ننظر هل يدخل المباح فيها أو لا. والعلماء لهم ثلاثة أقوال في حقيقة التكليف. القول الأول أن التكليف هو الإلزام بالفعل أو الترك، بالتالي على هذا القول لا يكون من التكليف إلا الواجب والمحرم لأنهما يشتملان على الإلزام، بخلاف المندوب والمكروه فليس فيهما إلزام، وبالتالي لا تكون الإباحة من باب أولى من التكليف. القول الثاني أن التكليف هو الأمر والنهي، هو الأمر والنهي، وهو ظاهر اختيار المؤلف كما سيأتي في مبحث التكليف. وعلى ذلك فيشمل التكليف أربعة أشياء: الواجب والحرام والمندوب والمكروه، لأن كل منهما فيه أمر أو نهي، سواء على سبيل الجزم أو لا على سبيل الجزم. القول الثالث أن التكليف هو ما كلف اعتقاد كونه من الشر، فهنا التكليف في الاعتقاد لا في الفعل، وبالتالي قالوا بأن مفهوم التكليف يدخل فيه اعتقاد كون الحكم من الشر، فعلى هذا القول الأخير تكون الإباحة من التكليف، تكون الإباحة من التكليف. قال: وهذا ضعيف، أي هذا القول الأخير القائل بأن التكليف هو ما كلف اعتقاد كونه من الشرع، هذا قول ضعيف. ما وجه تضعيفه؟ قال لأنه يلزم عليه جميع الأحكام، لأن الأحكام الوضعية ليست من الأحكام التكليفية، ليست من التكليف في شيء. الأحكام الوضعية ليست من التكليف في شيء، ومع ذلك يلزم المكلف أن يعتقد كونها من الشرع، وبالتالي هذا يدل على بطلان القول القائل بأن التكليف هو ما كلف اعتقاد كونه من الشرع. لماذا؟ إن يلزم عليه أن الأحكام الوضعية كالعلة والسبب يدخلون في مفهوم التكليف وليس في خطابهم تكليف، وبهذا يترجح أن الإباحة ليست من التكليف، ليست تكليفا، وبهذا نكون قد انهينا مسائل المباح. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسألة يسأل عن ثمرة الخلاف في مسألة هل التكليف، هل الإباحة تكليف؟ الجواب هذه مسألة اصطلاحية، نريد أن نعرف معاني مصطلحات القوم مقارنة بحكم الشرع. قوله له لا ولا شاء قبله مقصودهم يعني لا حكم مطلقا او ان هناك حكم غير معين؟ لا، لا حكم مطلقا. يعني يقول خطاب الشارع هو الحكم، ونبه الى شيء هنا، الواقفية اغلبهم اشاعره، والاشاعره من مذهبهم ان الاحكام قديمه، صفة كلام قديمة، وبالتالي ينبغي فيهم أن يقولوا بأن الحكم قديم، ومن ثم لا يوجد خطاب قبل الحكم، لا يوجد مسألة قبل الحكم الشرعي. وأعطيكم أيضا فائدة في هذا، وهو هل التوقف مذهب حيث يعتبر أهله؟ نقول التوقف على نوعين، نوع يلزم صاحبه الآخرين بالتوقف، وهذه المسألة ليس فيها أدلة كافية، فأتوقف ويجب على الآخرين أن يتوقف، وهذا مذهب. النوع الثاني من أنواع التوقف، توقف لعدم كفاية الأدلة عند الناظر، ولا نتوقف لك لا وجب على غيري التوقف، هذا لا يسمى إيش؟ لا يسمى إيش؟ لا يسمى مذهبا. ومن أغلب يعني تلاحظون أن الأشاعرة من أكثر الناس توقفا، خصوصا في مباحث دلالات الألفاظ. لما؟ لأن عندهم الكلام هو المعاني النفسية، والأصوات والحروف هذه عبارة عنها، وهي لا تدل على معناها إلا بقرينة، بالتالي ولذا لم يجوز القرينة أن نتوقف فيها، ويلزمون غيرهم بالتوقف. بالنسبة للجمع بين قولي الكعب الجنسكي والنظري القانع الدنيا، هو الكعبي يقول الإباحة ليست حكما شرعيا وإنما هي حكم. عندما ننسب إلى الكعبي أنه يقول بأن الإباحة مأمور بها شرعا، كيف قبل قليل تقول حكم عقلي ليست من أحكام الشرع. ما تقول مأمور بها شرعا. تقول الشرع دل على وجود تحكيم العقل. سن. تقول إن الشرع دل على ضرورة تحكيم العقل. تقدم العقل وجعله ناطق. إليك الكلام الآن في اختلاف ما ينسب إلى الكعبي. الكعبي يقول الإباحة حكم عقلي ليست حكم شرعي، ثم يقول الإباحة مأمور بها شرعا. يكون مذهب لا قول عن المسألة. للتناقض طبعا. لكن أما المسألة الأولى فهو ثابت عنه. نعم. الكعبي يقول أن الإباحة حكم عقلي وليست حكم شرعي. قول بأن التخريج هو حل مشكلة. هذا من باب دلالة التلازم. هذا هو يخرج عن هذا. طيب. طبعاً القول الوقفية لا حكم له. هذا لا يعد قولاً واختياراً. لا يعد قولاً واختياراً لأنه يلزم الآخر منه. هذا معناه أن الوقف مذهب متى كان الإنسان يرى أن غيره يلزمه أن يتوقف. لكن نحن نسمع الوقوف أن عدم استبعاد القوي والسكوت فقط. لا. هذا شيء زائد، وهو أن يقول هذه المسألة لا يجوز الكلام فيها. مو بيقول أنا أتوقف، إنما يقول لا يجوز لأحد أن يرجح فيها شيئا. يجب على غيري أن لا يرجح شيئا. طبعا اختيار أن الراجح في بحث التكليف. وما زال العلماء يقولون بالأحكام التكليفية والإباحة. كما تقدم هنا فرق بين الأحكام التكليفية وبين التكليف. والفرق إيش هو؟ هنا اصطلاح عندنا الأحكام التكليفية خطاب الشارع متعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التكليف. لا يدخل في حكم التكليف. لكن مسألة التكليف هذا مصطلح آخر. ولذلك لابد أن نحط لكل مصطلح معنى. وإلا إذا لو تشابهت الأسم كل ما تشابه الاسم حتى جعلناهما معنى واحدا حصل خلط جديد. الأشكال ورود التكليفية التكليف وهذا الأحكام التكليفية مثل ما أنك هناك تقول قياس الطرد والأوصاف الطردية وشرط الطرد كل واحد له معنى مختلف عن الآخر بتاتا. فليس قرب المخادر الحروف نجعلها بمعنى واحد. لكن خلوا عنك من ناحية الواقع العملي قريبا شنو الواقع يعني كيف الأحكام التكليفية؟ الأحكام التكليفية مصطلح يسير عليه علماء الأصول وعلماء الفقه بالتالي يفهم على مراده. والتكليف مصطلح آخر له معنى فيه أجزاء تدخل في معناه وأجزاء لا تدخل في معناه. طيب ما معنى التكليف ما معنى؟ كنا هناك ثلاثة أقوال تكليف والإلزام الأمر والنهي. القول الثاني التكليف الأمر والنهي. القول الثالث ما كل باعتقاد كونه من الشرع. طبعا كلا طرح المقال ما الفرق بين التكليفية والتكليف. الأحكام التكليفية خطاب الشارع تعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخريج. طيب والإباحة والمباح؟ المباح جزء من الأحكام التكليفية بلا إشكال عند الجماهير خلافا للكعبي. ولكن هل الإباحة من التكليف لمسألة أخرى؟ يارب الجمهور على أن الإباحة ليست من التكليف، أن المباح طريقة الفقهاء والإباحة طريقة الرسولين. في بعضهم ولا نفسه؟ لا، عند الأصوليين الحكم هو ذات الخطاب، وعند الفقهاء أن الحكم هو أثر الخطاب. شيخ المباح هل هو حسن؟ إباحته حسنة، لكن فعله ما نوصل هذا الحسن ولا القبح. شيخ أحسن الله إليك، أليس هناك يعني اعتبار بعض أهل العلم المصطلح التكليف بالنسبة إلى أحكام؟ هناك إشارة لشيخ الإسلام ابن تيمية الساعه ابن القيم يقول لا يصح أن نسمي الشريعة تكليفا، ولا يصح أن نسمي الأمر والنهي تكليفا، لا في لا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.